إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان ختام حديثي في الحلقة السابقة الجمع بين ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه حين أخبر أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما، وهو المشهور عند علماء الأمة أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ذكر العلماء وجوها في الجمع بينهما، من ذلك أن السؤال لجابر رضي الله عنه كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول تمام سورة العلق، فإن أول ما نزل منها صدرها. ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر. فقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثانيا، أن مراد جابر رضي الله عنه بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي، لا أولية مطلقة. ويدل على هذا ما جاء صريحا في رواية أخرى من حديث جابر: ثم فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي. ثالثا، أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار، فأول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر. رابعا، أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب. وأما قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزلت ابتداء من غير سبب متقدم. أيها الإخوة في الله، قوله تعالى المدثر هو اسم فاعل من تدثر، أي لبس الدثار، وهو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، فالأصل المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتقاربهما في النطق، وبها قرأ أبي رضي الله عنه على الأصل المتدثر. نودي النبي صلى الله عليه وسلم بوصف مشتق من حاله التي كان عليها، تأنيسا له وملاطفة في الخطاب معه، ولم ينادى باسمه ليستشعر اللطف والتكريم من ربه جل وعلا. وقد سبق مثل هذا في الحديث عن ندائه بيا أيها المزمل. وقوله تعالى قم فأنذر، قيل المراد قم قيام عزم وتصميم ومبادرة وامتثال، وقيل بل المعنى على الحقيقة، فإنه كان مضطجعا متدثرا بثوب أو رداء. ولا مانع أن يراد هنا المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي الذي يحصل منهما القيام بهذا الأمر والنشاط فيه. وجاءت الفاء في قوله فأنذر لإفادة التعقيب للشروع في الإنذار المأمور به، ولم يقل هنا وبشر لأنه كان في ابتداء النبوة، لأن غالب أحوال الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير، أو هو من باب الاكتفاء لأن الإنذار يلزم منه ما يقابله وهو التبشير، وقد جاء بعد ذلك في آيات كثيرة. مستمعي الكرام، ذكر بعض أهل العلم مواضع في القرآن زعموا أنها نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست كذلك عند المحققين من أهل العلم. فمما قيل إنه نودي فيه قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، حيث ذهب بعض المفسرين إلى أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم نودي به في هذه الآية، ومثله ياسين. روي هذا عن سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية، وعزاه السيوطي لخلائق من المفسرين والمحدثين، والتقدير أنه كان يقول لنبيه يا طاهرا من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب. وقيل طاء يا طامع الشفاعة للأمة، وهاء يا هادي الخلق إلى الله، وقيل طاء أي يا طيب، وهاء أي يا هادي. أما ياسين فقيل يا سيد، مخاطبا ومناديا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالياء للنداء والسين إشارة إلى لفظ سيد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا مذهب بعض العرب في كلامهم وأشعارهم، واستدلوا بما رواه أبو الطفيل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي 10 أسماء وعد منها طه وياسين. وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، بل ذهب بعضهم إلى أنه موضوع. وقد جاء في الشعر ما يعضده، وهو قول الشاعر يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة على المودة إلا آل ياسين، يريد إلا آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن هذا القول في غاية الضعف والتكلف ولا دليل عليه، وما استدلوا به وهو حديث أبي الطفيل موضوع في سنده وضاع وضعيف. وقيل إن طه وياسين اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وروي هذا عن ابن عباس والله أعلم بصحته عنه. والصحيح أنهما من الحروف المقطعة التي في أوائل السور، وهي مما استأثر الله بعلمه، وقال بعضهم بل كل حرف منها يدل على معنى، والله أعلم بذلك. والذي يظهر أن طه وياسين من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها، مما افتتح بها بعض سور القرآن. أما القول بأنها معلومة المعنى فهذا ظاهر فيه التكلف، وليس لهم دليل على صحة ما ادعوه، كما أن طه وياسين ليس اسمين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن القيم وأما ما يذكره العوام أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صحابي، وإنما هذه الحروف مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.